بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة منهج الحق في العقائد والأخلاق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على منظومة منهج الحق للعلامة ابن سعدي رحمه الله، وفي هذه الليلة المباركة وعبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس، سنكمل ما تبقى من هذه المنظومة بعد أن تكلم رحمه الله عن الإيمان بالرسل. انتقل إلى عقيدة أهل السنة في الصحابة وفي آل البيت، فقال رحمه الله: وخص له الرحمن أصحابه الأولى، أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم خير الناس بعد الأنبياء. وإذا قيل الصحابة فمعروف أنه مشتق من الصحبة، فالصحابي من الصحبة وهو مصدر صحب، فهو صاحب، هذا في لغة العرب. أما الصحابي فهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. إذن يدخل في ذلك كل من طالت مجالسته أو قصرت مجالسته، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ومات على الإسلام، وسواء روى عنه حديثا أو لم يروي عنه، وسواء شارك معه في الغزو أو لم يشارك، كل ذلك يدخل في مصطلح الصحابة. حتى لو كان لا يرى كالضرير أو الكفيف كعبد الله بن أم مكتوم، أيضا يقال لهم صحابة رضي الله عنهم. والصحابة فضلهم عظيم ومكانتهم لا نظير لها، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل. والله عز وجل في القرآن يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأثبت لهم الخيرية على سائر الأمم. فلا شيء يعادل هذه الشهادة العظيمة من الله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في حقهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذا أيضا خطاب على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم رضي الله عنهم جعل لهم هذه المكانة، فهم أمة وجعلهم وسطا، ويوم القيامة يكونون شهداء على الناس كلهم. وترضى الله سبحانه وتعالى عليهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه أيضا شهادة من الله، فقد صرح برضاه عن الصحابة. وهذه الآية نزلت في صلح الحديبية: وبايعوا تحت الشجرة إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهم 1400. ومن رضي الله عنه فهو رضي، فلا يمكن أن يموت على الكفر، لأن الله قد رضي عنه. والله عز وجل قال لنبيه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وامتدح الله المهاجرين، وذكر أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. فوصفهم بالصدق ووصفهم بالنصرة، وذكر أنهم تركوا خلفهم ما يتعلق بالدنيا من ديار ومن أموال، كل ذلك ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. ثم امتدح الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم أمر من الأمة كلها الذين جاءوا بعد أولئك الصحابة أن يستغفروا للصحابة ولا يذكرونهم إلا بالجميل ولا يكون في قلوبهم شيء من الغل. قال الله بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وامتدحهم بأنهم أشداء على الكفار وأنهم رحماء بينهم رضي الله عنهم. قال فيهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وذكرهم في التوراة وذكرهم في الإنجيل، لما ذكر الله المنافقين ذكر أنهم كسالى ولا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس، لكن لما ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذا الفضل العظيم وهذه المكية وهذه المكانة التي لا نظير لها لا تكون إلا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الله فضلهم ومناقبهم وأمر بمحبتهم وأمر بالاستغفار لهم ونهى عن بغضهم أو الطعن أو ذكرهم ونهى عن ذكرهم بالسوء، فلا يذكرون إلا بالجميل رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن أثنى الله تبارك وتعالى على الصحابة في القرآن وجاء ذكرهم والثناء عليهم في التوراة والإنجيل، وهذا فضل عظيم ما ليس لأحد بعدهم من الأمة. فلما كان الأمر كذلك كان هذا الجيل وهذا العصر لا نظير له ولا يصل إليه أحد ولا يستطيع أن يصل إلى هذه المكانة العظيمة، مكانة الصحبة. فكل صحابي أفضل من كل الأمة الذين جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنهم، ولو آمن برسول الله وبقى معه ولو ساعة واحدة. هذه هي السنة الواضحة الثابتة البينة التي ذكرها الإمام أحمد بن حنبل في عقيدته، أن نذكر محاسن الصحابة أجمعين وأن نكف عن ذكر ما شجر بينهم، فمن سبهم أو انتقصهم أو طعن فيهم أو عرض بعيبهم فلا يعرف إلا بأنه رافضي أو مبتدع خبيث. لماذا؟ لأنه يخالف هذه النصوص الكثيرة الواضحة الصريحة الثابتة البينة التي تأمر بالدعاء لهم والاقتداء بهم والأخذ بسننهم. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي التي قررها المؤلف في منظومته عندما قال: أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. هؤلاء هم الذين أخذوا الوحي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقلوه لمن بعدهم، هؤلاء هم الذين أقاموا السنة في أنفسهم، جاهدوا وصدقوا وآمنوا وقاموا وكذلك أنفقوا وجاهدوا مع رسول الله ونزل الوحي وهم معه، ثم فتحوا البلاد والسند والهند والشام وكسرى وقيصر، وفتح الله عز وجل عليهم الأرض، وهذا قد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الصحابة يتفاضلون، فأفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق، ثم بعد ذلك الأربعة الخلفاء الراشدون المهديون، ثم العشرة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب أحد، ومنهم من يقدم أصحاب بيعة الرضوان، وهكذا. كما أن الأنبياء والرسل يتفاضلون كذلك الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون، وكلهم فضلاء وكلهم في الجنة رضي الله عنهم. فأفضل الصحابة بعد أبي بكر وبعد الأربعة العشرة، يعني بقية العشرة المبشرين بالجنة: طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وأبو عبيدة وسعيد بن زيد، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان على الصحيح، ثم أهل أحد، ثم بقية المهاجرين، ثم بقية الأنصار. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة أن نؤمن بفضائلهم ومراتبهم، وهناك منهم من أنفق قبل الفتح ومنهم من قاتل وأنفق من بعد الفتح، وهكذا يقدمون المهاجرين على الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. والعلماء قد تكلموا على ما يتعلق بالطعن في الصحابة وما حكمه، فلا شك أن الصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات، وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة، يثبتون عدالتهم، يكفون عن الطعن فيهم، يثنون عليهم. والأحاديث كثيرة جدا، وقد اكتفيت بذكر بعض الآيات، وإلا فإن السنة أيضا مليئة بالثناء عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ويكفي من ذلكم ما جاء في الحديث الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث لو لم يرد إلا هو لكفى في إثبات فضلهم ومكانتهم، وأن مكانتهم لا يصل إليها أحد، بدليل أنك لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا ما بلغت مثل ما يفعل الصحابة إذا أنفقوا مدا أو أنفقوا نصف المد رضي الله عنهم. إذن الواجب هو الإمساك عن ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالجميل، إلا بالفضل، لا تذكر إلا المحاسن والمناقب، لأن الله أمرك بذلك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وإن كان حصل بينهم شيء كما هو معروف، في شيء قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هم معذورون، لأن منهم من هو مجتهد وقد أصاب، ومنهم من هو مجتهد وقد أخطأ وله أجر في خطأه، وكلهم صحابة وكلهم مؤمنون رضي الله عنهم وأرضاهم. فتلك أمور قد حصلت وسلم الله سبحانه وتعالى أيدينا منها، فيجب أن نسلم ألسنتنا، فلا نتكلم إلا بخير ولا نذكرهم إلا بخير، كما قال شيخ الإسلام تيمية في عقيدته الواسطية، أن من نظر في سيرتهم بعلم وببصيرة وما من الله سبحانه وتعالى عليهم من الفضل سيعلم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم، هم صفوة الصفوة وخير الأمة وأكرم الأمة على الله، لهذا اتفق أهل السنة على عدالتهم، فيجب الإمساك ولا يجوز الطعن ولا السب. لهذا لو سب إنسان الصحابة نقول له وقعت في محرم ولا يجوز لك ذلك، وهذه غيبة، وهذا من الهمز واللمز والطعن، هذا لا يجوز في حق المسلمين، فكيف في حق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله يقول في حق المؤمنين: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا في حق من؟ أهل الإيمان، أخوك المؤمن الذي قد يكون في منزلتك، فكيف بالصحابة المغفور لهم الذي رضي الله عنهم؟ لهذا العلماء لما تكلموا عن السب ذكروا النصوص التي تحرم ذلك، وقد ذكرنا الحديث: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين. إذن أجمع العلماء على تحريم سبهم وعلى تحريم الطعن واللمز والغمز فيهم، وهذا السب في الحقيقة ليس على مرتبة واحدة بل هو على مراتب، لأنه قد يسبهم ويطعن فيهم وهو يريد دينهم وهو يريد الصحابة كلهم أي عامتهم، فلا يستثني أحدا، فمن سبهم وطعن في دينهم أو اعتقد أنهم ارتدوا أو كفروا لا شك أن هذا كافر بالله العظيم، لا يشك مسلم في كفره. وقد يسب فيهم لكن لا يطعن في دينهم ولا يطعن في عدالتهم، لكن قد يصفهم مثلا بأن الصحابي الفلاني كان بخيلا أو كان جبانا أو كان قليل العلم أو ليس عنده زهد، فهذا لا شك أنه حرام ولا يجوز، وعلى ولاة الأمر أن يؤدبوا وأن يعزروا من يقول مثل هذا الكلام. لكن ذكر العلماء أنه لا يحكم بكفره، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع من كتبه. أما من قال أنهم ارتدوا وأنه لم يبقى على الإيمان إلا بضعة عشر نفسا، أو أن أكثر الصحابة فسقوا ووقعوا في الفسق، فهذا كافر، لأنه يكذب بالقرآن ويكذب بمواضع كثيرة جاءت في القرآن الله يثني عليهم ويترضى عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذا هو ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختصرنا، والمؤلف لم يذكر إلا بيتا واحدا في فضلهم، وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بآل البيت، فقال رحمه الله: فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بهم هم الذين هم قرابته، وهم كذلك أتباعه وأهل بيته، هذا هو المقصود، وعشيرته، كل هؤلاء قد يطلق عليهم الآل. أما الآل الذين تنطبق عليهم بعض الأحكام التي وردت في بعض النصوص هم الذين حرمت عليهم الصدقة، فيقال آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كلمة الآل كما أشرت في اللغة تحتمل أوسع من ذلك، فإذا قيل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقول هم الذين حرمت عليهم الصدقة، ويدخل فيهم أزواجه وذريته وقرابته من بني هاشم ومن بني المطلب، ويدخل في ذلك الموالي، فقد جاء الحديث في أن الموالي منهم. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك ولا ريب أن عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يحبونهم ويوقرونهم ويثنون عليهم. فقد ذكرنا فضل الصحابة، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في زمنه هم صحابة، إذن هذا الفضل الذي ذكرناه آنفا يدخلون فيه رضي الله عنهم. وزد على ذلك مع كونهم صحابة أنهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فلهم حق زائد في الحقيقة. وسيأتي أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنساب لا تنفع يوم القيامة إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينقطع، فإن نسبه موصول. إذن هذا هو ما يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يجب توقيرهم وبرهم والثناء عليهم والدعاء لهم، وأن نعرف قدرهم ومنزلتهم. كذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هم أهله، أمهات المؤمنين هم من آل بيته، فيجب على المسلم أيضا أن يحب أزواجه وأن يوقر أمهات المؤمنين وأن يعرف مكانتهم ويتولاهن رضي الله عنهن. أما الأدلة فهي كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ففي هذا النص وفي هذه الآية العظيمة ما يبين لنا قدر مكانة آل البيت، وأنهم قد طهرهم الله سبحانه وتعالى وأراد لهم هذا التطهير. ويقول الله أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا أمر بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته، فإنهم يتبعونه. ولهذا لما سئل عن الصلاة عليه الصلاة والسلام علمهم أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الصلاة على آله. ومعروف أن الصلاة ما معناها؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بها الثناء، الله يثني عليه. أين يثني عليه؟ في الملأ الأعلى، فيظهر مكانته وشرفه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله اصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم كما جاء في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم خطب الناس عليه الصلاة والسلام في مكان يدعى خما، وهو ماء بين مكة والمدينة. قالوا: حمد الله وأثنى عليه وذكر الناس ووعظهم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بأمرين: أوصاهم بكتاب الله، وأوصاهم كذلك بأن يتمسكوا به، وكذلك أوصاهم بآل بيته. فقال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم. إذن هذا الفضل العظيم لآل بيته، وقد كان الصحابة يعرفون قدر آل البيت، ولا أدل من ذلك على قول الصديق الأكبر رضي الله عنه عندما دخل على فاطمة كما في الصحيحين فخاطبها وخاطب عليا ثم قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن الصحابة والسلف كانوا يعرفون مكانة أهل البيت فيتولونهم ويحفظون وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهم عندما قال أذكركم الله في أهل بيتي، فقد خاطب الصحابة بهذه الوصية العظيمة. فلا شك ولا ريب أن الإيمان الحقيقي يكمن بمحبة آل البيت لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال للعباس وهو عمه، قال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فلا بد أن نتولى آل البيت وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من آل بيته، فلا نسلك مسلك الروافض الذين كفروا الصحابة وأبغضوهم وسبوهم، ولا نسلك مسلك النواصب الذين آذوا آل البيت فطعنوا فيهم وكفروهم، بل قتلوا بعضهم كما صنعوا مع علي وصنعوا مع الحسين. فالآل والصحب هم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام. إذن ما هي حقوق آل البيت؟ هل لهم حقوق قد تكون زائدة؟ لا شك أنهم صحابة، فالحقوق الذي ذكرناها آنفا وهي في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا من حقوقهم ما يتعلق بالصلاة والسلام عليهم تبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد علم الصحابة كما أشرت آنفا الصلاة عليه، وجاء في الصحيحين أنه صلى على نفسه وعلى آل بيته، فعلمهم أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. كذلك من حقوقهم ما يتعلق بالغنيمة والفيء، معروف أن الله في القرآن يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. هذا يدل على ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام له من الغنيمة وله من الفيء، كذلك آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم ذو القربى. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. فذكر هناك الغنيمة واعلموا أنما غنمتم من شيء، وذكر هنا الفيء ما أفاء الله على رسوله. إذن يجب على ولاة الأمر أن ينظروا في ذوي القربى فيعطونهم من بيت مال المسلمين ما يتعلق بالغنيمة ويتعلق بالفيء. ولا يجوز لمسلم أن يدعي أنه من آل البيت كذبا وزورا، لا يجوز، بل لا يجوز له أن ينتسب لغير أبيه. لكن ما يتعلق بآل البيت فإن الناس يرغبون بهذا الأمر لمكانتهم، فتجده يحب أن ينتسب لآل البيت ويظن أنه قد دخل في هذا النسب الشريف وهو ليس من هذا النسب، فيتشبع بما لم يعطى. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من الانتساب لغير الأب. من ادعى قوما وهو ليس له فيهم شيء قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذه المكانة وهذا الشرف معروف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد آل البيت بفضل، وقد ذكرنا شيئا من هذا الفضل. لكن هذا الشرف وهذا الفضل وهذا النسب أيضا لا ينفع مع عدم الإيمان. فأبو لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كافر بالله العظيم وسيخلد في نار جهنم أبد الآبدين. هذا النسب لا ينفع أحدا وهو لا يؤمن بالله، فإن التقوى إنما هي التي ترفع الإنسان، كما قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإنسان بعمله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. ولهذا مع كون هذا الفضل العظيم لآل البيت إلا أن أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق، وأبو بكر الصديق هو ليس من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أفضل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه ما أصابه ما استطاع أن يصلي بالناس، ما قدم أحدا من آل بيته، قدم أفضل الصحابة وهو أولى الناس بالخلافة وهو أبو بكر الصديق، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما أيضا أراد أن يستخلف عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي بكر الصديق فقال في الحديث الصحيح المشهور: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، كما في الصحيحين: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قالوا هذا دليل على فضله وأنه أفضل الصحابة. إذن هذا يبين أن الإنسان، أن المسلم يقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمله، ولا يقال إن هذا من آل البيت فإذا فعل المعاصي أو الذنوب أو أسرف على نفسه، لا يقال إن مجرد أنه من آل البيت أن هذا يشفع له في كبائره وذنوبه التي قد يصر عليها. بل النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، حذر أهل بيته وبدأ بهم وناداهم: لا أغني عنكم من الله شيئا. فبدأ ببني عبد مناف، ثم خاطب عمه العباس: يا عباس، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. بل قال عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن الأمر يدور مع الأعمال، والثواب والفضل والرفعة والمكانة يدور مع الأعمال والإيمان والصدق، وهم أصدق الناس رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أهل بيته عليه الصلاة والسلام. أما كون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في أهل بيته، فلا شك أن آيات القرآن تدل على ذلك. في سورة الأحزاب خاطب الله النساء: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إلى أن قال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن هذه الآيات سياقها ظاهر وواضح أنه في نسائه عليه الصلاة والسلام، لم تنزل في علي ولم تنزل في فاطمة ولا في العباس، إنما نزلت هذه الآيات في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي. لكن مع ذلك، لأن من آل البيت من هو أفضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الحديث المشهور وهو حديث الكساء، حديث مشهور معروف بحديث الكساء، ومن دخل في هذا الكساء هم أخص آل البيت وهم أهل الكساء. ما هو هذا الحديث؟ في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وكان معه كساء وهو المرط، وكان مرحلا وهو كساء يتغطى به وعليه صورة رحال، والمقصود بالرحال رحال الإبل. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء بالحسين، وجاء كذلك علي، وجاء الحسين والحسن وفاطمة، فأدخلهم في هذا الكساء، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ليس المقصود بحديث الكساء وأنه قرأ هذه الآية أن هذه الآية خاص بهؤلاء الأربعة: علي وفاطمة والحسن والحسين، ليس هذا هو المراد. وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أنهم أخص أهل البيت وأقرب الناس إليه من آل بيته عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأربعة: علي وزوجه فاطمة وابناه الحسن والحسين. ولا ندعي عصمة آل البيت، ولا يقال إنهم معصومون، هم كغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلا فاطمة معصومة، ولا علي معصوم، ولا أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معصومون، إنما العصمة هي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للروافض وخلافا كذلك للنواصب. فالروافض جاءوا إلى أصحاب الكساء الذين كانوا تحت الكساء، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، واقتصروا على هؤلاء، وأخرجوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من مسمى آل بيته، وهذا باطل وغير صحيح. بل إن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته، ولا أدل من ذلك أيضا مع الآية التي ذكرناها آنفا الحديث المشهور في قصة حديث الإفك عندما قال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي؟ ومعروف أن المقصود عائشة هي التي طعنوا فيها وهي المبرأة من سابع سماء، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ووصفها بأنها أهل بيته، فقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي؟ وكان يقول عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيحين: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ومعروف أن أزواجه من آله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، فقال رحمه الله: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق، وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. انتقل رحمه الله إلى الكلام عن القرآن الكريم وأنه كلام الله وأنه ليس بمخلوق، ولا شك أن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ومعروف أن القرآن كلام الله منزل، القرآن فيه سور وفيه آيات وفيه كلمات، كل ذلك تكلم الله سبحانه وتعالى. هل تكلم بحروفه ومعانيه؟ نعم، تكلم بحروفه وتكلم بمعانيه كما قال المؤلف، قال: هو اللفظ والمعنى جميعا مجود. إذن سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، وسمعته الأمة وأصحابه الكرام من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن جبريل كان الروح الأمين، إنما مهمته التبليغ، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت مهمته التبليغ والآداء، فصنع ذلك، بلغ وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب أيضا في المصاحف التي بين أيدينا نتلوه ونقرأه نسمعه، هذا هو كلام الله. كما قال السلف، ماذا قال السلف؟ قالوا: منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. ومعروف أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، وهو أن هذا القرآن العظيم منه بدأ وإليه يعود. ما معنى منه بدأ وإليه يعود؟ وهذه العبارة هل أوثرت عن السلف؟ نقول: نعم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن العظيم متلوا بالألسن، وهو بين الدفتين في صدورنا، وهو مكتوب، سواء كان مسموعا أو كان مكتوبا، كل ذلك هو كلام الله. أما منه بدأ وإليه يعود، فقد جاء عن عمرو بن دينار رحمه الله بإسناد صحيح، أخرج ذلك البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وكذلك الدارمي في رده على المريسي. ماذا يقول عمرو بن دينار وهو تابعي رحمه الله؟ يقول: أدركت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود، منه خرج وإليه يعود. ومنهم من يقول: منه بدأ وإليه يعود، يعني أن الله سبحانه وتعالى تكلم به، فمنه بدأ وإليه يعود، يعني في آخر الزمان سيرفع هذا القرآن فلا يبقى شيء في المصاحف. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بقوله: منه بدأ وإليه يعود. إذن القرآن كلام الله، كيفما تصرف، سواء كان في قلبك أو كان بين الدفتين، كان بقراءة القارئ أو بلفظ اللافظ، كل ذلك كلام الله. والقرآن أيضا يتفاضل، فبعض القرآن أفضل من بعض. سورة الفاتحة أفضل السور، كما أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا القرآن العظيم. من الذي خالف؟ خالف أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية، كل هؤلاء خالفوا، لم يقولوا إن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق، بل صرحوا بأن القرآن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه. إذا قيل القرآن كلام الله قالوا هذا من باب إضافة إلى الله مجازا ليس على الحقيقة، الله لا يتكلم إنما فعل الكلام في غيره. وجاء الأشاعرة والكلابية وقالوا الكلام معنى نفسي قائم في ذاته، يعني لا يوجد حرف ولا يوجد صوت، خلافا لأهل السنة والجماعة الذين يقولون بل إن الله تكلم بهذا القرآن بحرف وصوت منه بدأ، أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره. عندما قالوا منه بدأ قصدوا لم يخلقه في غيره، إنما تكلم به حقيقة، خلافا للمعتزلة والجهمية. والآيات كثيرة، الله يقول في القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذن هو كلام الله، وأخبر أنه يسمع، إذن هو كلام الله. وقال كذلك سبحانه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إذن هذا الخطاب عن أهل الكتاب، وهي جاءت كثيرة أيضا في القرآن أنهم يحرفون كلام الله ويحرصون أشد الحرص على تحريفه. وقال الله أيضا في القرآن سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. إذن ذكر الله أنهم أيضا يريدون أن يبدلوا كلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس وهو يدعوهم ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. والآيات كثيرة وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال الله سبحانه وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فأثبت الله أنه منزل وأنه بلسان عربي مبين، والمراد القرآن الذي هو كلام الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام أثبت أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وكلامه بحرف وصوت. ولعل الآيات التي ذكرناها هي في الحقيقة كافية في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن في آخر الزمان يرفع، لهذا قلنا فإنه أيضا منه بدأ وإليه يعود من هذه الأحاديث، عندما قال عليه الصلاة والسلام ليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. هذا حديث صحيح بمجموع طرقه عند ابن ماجه وهو من حديث أبي هريرة. لهذا قال الله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. والمؤلف رحمه الله بعد أن قرر عقيدة أهل السنة والجماعة وأن القرآن هو كلام الله على الحقيقة قال وليس بمخلوق وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد، يعني هذا القرآن معجز، وهذا من خصائص هذا القرآن. خص النبي عليه الصلاة والسلام بأن أنزل عليه قرآن، هذا القرآن معجز وهو علامة على صدقه عليه الصلاة والسلام. جاء القرآن بالآيات والبراهين والله عز وجل أيضا وصفه بهذا، لكن استخدم العلماء كلمة المعجزة وإن كانت لم ترد في النصوص، لكن لا بأس لا مشاحة في الاصطلاح. إذن هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جعل هذا القرآن الذي أنزله عليه جعله آية وبرهانا ومعجزا. وقد أجمع المسلمون على إعجاز القرآن، ما أنكر هذا إلا الجاحدون. والمقصود بالإعجاز من جهة الفصاحة ومن جهة البلاغة ومن جهة الأسلوب والنظم واللفظ، وكونه أخبر عن أمور غيبية فهو آية وبرهان ومعجزة وبينة. لهذا الله يقول في القرآن: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وقال في آية أخرى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. حتى إن العلماء ذكروا أن هذا الإعجاز يكون في افتتاح السور وفي خواتمها، وكذلك وجود ما يتعلق بالمحكم والناسخ والمنسوخ والخبر والإنشاء. حتى إن العلماء عندما تكلموا عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: هذا لم يكن في الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام. لهذا شيخ الإسلام تيمية في كتابه الجواب الصحيح قال: وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه، ولا تناقض في ذلك، بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له. يعني ستجد أن علماء يذكرون أوجه من الإعجاز، وعلماء آخرين يزيدون أوجها كذلك. قال العلماء: هذا دليل على أن هذا كله حجة على إعجاز هذا القرآن. لهذا القاضي عياض في كتابه الشفاء رحمه الله ذكر أوجها في إعجاز القرآن، وذكر كلاما طويلا، وقد أجاد الحافظ ابن حجر واختصر هذا الكلام في فتح الباري فيما يتعلق بالأوجه التي تدل على إعجاز القرآن. لأن المؤلف رحمه الله عندما قال: وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد، يعني من يستطيع أن يأتي بهذا القرآن؟ من من خلقه سبحانه يستطيع أن يحاكي القرآن أو أن يأتي بعشر آيات أو أن يأتي بآية؟ لا يستطيع، لأن هذا الإعجاز في كلماته وفي فصاحته وفي بلاغته وفي غرابة أسلوبه وفي قواعد النظم والنثر والأمور الغيبية وما يتعلق بأهل الكتاب، وكذلك ما سيقع في آخر الزمان، وما يتعلق بعظمة هذا القرآن وهيبة هذا القرآن عند تلاوته وعند كذلك سماعه، ستجد من الخشية والخوف، كل ذلك من الإعجاز. والله عز وجل أخبر أيضا فيما يتعلق بأمور كإخباره عن اليهود أنهم لن يتمنوا الموت، فكلما يخبر عنه يقع ويحصل، بل إن بعضهم أوصل هذه الأوجه إلى 35 وجها. إذن هذا القرآن يكون كافيا في الحجة، كافيا في البيان، كافيا في البرهان، كما قال الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هؤلاء البشر كلهم منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا إلى أن تقوم الساعة يعجزون ولا يستطيعون أن يعارضوا هذا القرآن، فهذا من المحال. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون، ليس لأن الله تعالى صرفهم كما يقول بعض المعتزلة. بعض المعتزلة عندهم عقيدة وهي عقيدة الصرفة، فيقولون: الله صرف الهمم وصرف الدواعي فما استطاعوا. لا، غير صحيح، بل يقال إن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم لا يستطيعون لعجزهم، لأن القرآن معجز بنفسه. ولهذا كتب أهل السنة وردوا على هذه العقيدة الفاسدة عقيدة المعتزلة، فقرروا أن أهل السنة يعتقدون أن القرآن كلامه سبحانه لفظا ومعنى، وهو أظهر المعجزات وأبين المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء عندما قالوا بعقيدة الصرفة، والمقصود أن إعجاز القرآن ليس في ذاته، هكذا يقولون الإعجاز إنما هو أن الله صرف الناس أن تعارض هذا القرآن فما استطاعوا أن يعارضوه، وهذا غير صحيح، بل الله عز وجل تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا لأنهم لا يستطيعون، ليس لأن الله صرفهم، بل هو معجز في ذاته. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يعني هل هؤلاء كفار قريش، الله يقول أم يقولون تقوله، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هل أتى بهذا القرآن من تلقاء نفسه؟ هل تكلف النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به؟ هذا كذب وغير صحيح، إنما هو من عند الله. لهذا قال فليأتوا بحديث مثله. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام استطاع أن يأتي بهذا القرآن، فأنتم أيضا بشر مثل محمد، فأتوا بمثله. فليأتوا بحديث مثله، أي مثل القرآن في نظمه وحسن بيانه، إن كانوا صادقين، يعني في دعواهم أن محمدا تقوله من تلقاء نفسه. ولهذا قال: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. كذلك عجزوا أن يأتوا بعشر سور، فتحداهم بسورة واحدة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. كذلك عجزوا وما استطاعوا، وقد قال الله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هذا التحدي قال العلماء كان في المدينة لأنه في سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية بالاتفاق. ثم قال الله: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني آية واحدة. وهذا فيه تعجيز للخلق أن يأتوا أيضا كذلك بآية أو بعشر سور أو يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن ما قررته المعتزلة أو بعض المعتزلة من هذه العقيدة الباطلة وهي عقيدة الصرفة، هذا باطل، لأنها تنفي عن كتاب الله القول بأنه معجز في ألفاظه وفي معانيه. والمعتزلة عقيدتهم معلومة في القرآن، هم يقولون مخلوق، مخلوق المخلوقات، لهذا لا يرفعون رأسا فيما يتعلق بالإعجاز، إنما يرون أن الإعجاز هو في الصرفة، صرف الله الخلق على أن يأتوا بمثله، وهذا غير صحيح، بل إن الإعجاز في ذاته، فعجزوا أن يأتوا ولو بآية واحدة، بل لو اجتمعوا جميعا وكان بعضهم لبعض ظهيرا لما استطاعوا أن يأتوا بشيء من ذلك. ولهذا لما أنزل الله: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، قال العلماء: أثر هذا في نفوسهم عندما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا في صحيح البخاري سجد عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات: فاسجدوا لله واعبدوا، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. هذا يدل على تأثير القرآن حتى على الكفار، يعرفون أن هذا القرآن ليس هو قول البشر في الحقيقة لكنه الجحود، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد اعترف أبو جهل نفسه كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة، عندما كان يمشي مع أبي جهل بمكة حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المغيرة بن شعبة كان يمشي مع أبي جهل فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا الحكم، هلم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه، أدعوك إلى الله. فماذا قال له أبو جهل؟ قال: يا محمد، ما أنت بمنتهٍ عن سب آلهتنا، هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت. فانصرف عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو جهل أقبل على المغيرة بن شعبة فقال للمغيرة: والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن بني قصي قالوا فينا الحجابة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا القرى يعني الضيافة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا الندوة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا السقاية، فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب، يعني كانت منافسة بين بني مخزوم وبين بني قصي. قال: فقالوا منا نبي، والله لا أفعل. يعني أن بني قصي وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هذه القبيلة، قالوا منا نبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فأبو جهل قال: والله لا نفعل، مع أنه اعترف للمغيرة. ماذا قال للمغيرة؟ قال: والله إني لأعلم أن ما يقوله حق. وهذا عند ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد حسن. وكلنا يعرف قول الوليد بن المغيرة عندما قال ما قال في هذا القرآن، وعندما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن، فقد اعترف أنه ليس بشعر ولا بسحر، بل قال والله إنه عليه حلاوة، إن هذا القول الذي يقوله محمد إن لقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. هكذا قال اعترافا منه وإقرارا، لكنه جحد ذلك كله. لهذا قالوا له: إذن ماذا نقول؟ ماذا نقول أيها المغيرة؟ ماذا نقول أيها الوليد؟ وهو الوليد بن المغيرة. فقال: دعوني أفكر. فلما فكر قال: قولوا هذا سحر يؤثر، يأثره من غيره، فأنزل الله: ذرني ومن خلقت وحيدا. هذا حديث حسن بمجموع طرقه، أخرجه الحاكم في المستدرك، وهو كذلك عند البيهقي في دلائل النبوة، وجاء كذلك بأسانيد مرسلة يشد بعضه بعضا، وقد صحح هذا الشيخ الألباني رحمه الله. حتى الجن يؤثر فيهم القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ولهذا لما حضروه أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. بل حتى الجمادات لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وجبير بن مطعم هو من أكابر وجهاء قريش في ذلك الوقت، لما جاء إلى المدينة يريد أن يفادي بعض الأسرى، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في سورة الطور، يقرأ في صلاة المغرب من سورة الطور، فلما بلغ إلى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، ماذا قال جبير رضي الله عنه؟ قال: كاد قلبي أن يطير. إذن هذا يؤكد ما قرره المؤلف أنه ليس بمخلوق، وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. لا يستطيع أن يأتي أحد بشيء من هذا القرآن وأنى لهم ذلك، وهيهات أن يأتوا ولو بحرف، أن يأتوا ولو بآية كما قد تحداهم الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر، فقال: ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. لعل هذا نؤخره إن شاء الله إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.